أن المشيئة هنا على التحقيق إن شاء الله، أي تحقيقا لا تعليقا ولا تأخيرا. والجواب الثاني وهو أقل من الأول أن هذا تعليم من الله للناس في أن يستثنوا في الأمور المستقبلة، وهذا وإن كان فيه بعد لكن يشهد له قول الله جل وعلا في آية الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا جاء بالإشارة، لكن الأول هو الأدل والأصرح. نعم. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الزمخشري وهو محمود بن جار الله الزمخشري العالم اللغوي والبلاغي المشهور صاحب الكشاف، وهو في باب الاعتقاد معتزلي متشدد في الاعتزال، قال في الاستثناء في قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قال جوابين باطلين: أن الذي قال ذلك هو الملك فأدخل في القرآن، سبحان الله العظيم، يدخل في القرآن ما ليس منه، أو أن الذي قاله الرسول، لأن القرآن عندهم ليس هو كلام الله وإنما هو خلق من خلق الله، فهو قول الرسول أو قول الملك وهو جبرائيل. وهذان جوابان باطلان سبق إبطال أصل قوله في مسألة القرآن عند قول الطحاوي: والقرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. وأما من يجوز الاستثناء وتركه هذا القول الثالث الوسط بين هذين الطرفين. ما الطرفان؟ من أوجب الاستثناء وهم المتكلمون من الأشاعر والماتريدي والكلابية، قابلهم طرف آخر حرموه وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، توسط بينهما أهل السنة، فقال محققوهم بجواز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وجواز تركه بحسب الاعتبارات والأحوال. ففي أحوال يكون فيها الاستثناء حرام، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد الشك، فالاستثناء هنا جائز ولا حرام؟ حرام. ويأتي في مواضع متأكد يقرب من الوجوب، ويأتي في مواضع مستحب في أحوال الخمسة. نعم. في أحوال ستة سيذكر الشارح أربعة ونضيف لها اثنين. إيش تقول سلمك الله؟ فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ذكر الصفة هنا هل يفيد التحقيق؟ نعم، هذه من قرائن التحقيق، ولهذا دخلوها في عام عمرة القضية، تسمى عمرة القضية وعمرة القضاء وعمرة المقاضات، ثلاثة أسماء. وفي عام الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. ولم يقلها عام حجة الوداع، فأخذ منها الحكم المضطرد أن الحلقة في حق الرجال إيش؟ أفضل، وأنه يحرم الحلقة على من؟ يحرم الحلق على النساء، ليس على النساء حلق، وإنما الواجب فيهن التقصير. نعم. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين. وهكذا كل من دار مع النص أينما دار وأخذ بأعناق الأدلة واهتدى بها فهو أسعد الناس بالحق. لماذا؟ لأن الهادي له هو الدليل وهو الوحي، لا استنتاجات العقول وزبالات الأفهام. نعم. وخير الأمور أوسطها، هذا عد مثل من الأمثال النبوية، خير الأمور ماذا؟ أوسطها. فالحالة الأولى إن أراد، أكتب قدامها واحد. نعم. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. الحالة الأولى أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ليش قلت إن شاء الله؟ قال والله أنا شك، ما أدري أنا مؤمن ولا غير مؤمن. نقول الاستثناء هنا إيش؟ حرام. هل يقوله أحد؟ نعم قد يقوله، خصوصا من بلاهم الله بالوسواس، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، والله ما أدري أنا مؤمن ولا من المؤمن. نقول أردت الشك فالاستثناء حرام. هذه الحالة الأولى يكون فيها الاستثناء حرام إذا أراد في الاستثناء الشك في إيمانه. ثانيا، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من طيب الاستثناء في ذكر مدح المؤمنين كما في أول الأنفال إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زدتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال أنا إن شاء الله من هؤلاء. الاستثناء وش حكمه هنا؟ الاستثناء هنا جائز بل مستحب. وكذلك في قول الله جل وعلا في الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا الاستثناء هنا إيش؟ جائز بل مستحب مشروع. هذه الحالة رقم كم؟ 2. الثانية، الحالة الثالثة، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. هذا المأخذ الأول لمن؟ للموجبين للاستثناء. قال أنا مؤمن إن شاء الله وما أدري ماذا يختم لي، أنا مؤمن إن شاء الله وما أدري ما هي عاقبتي. فالاستثناء هنا مشروع بل مستحب. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. الحالة الرابعة يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لن يكون شيء إلا بمشيئة الله، ما عنده شك في إيمانه، لكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يتم شيء في الكون إلا بمشيئته. نقول هذا استثناء جائز. كم هذه الآن؟ 4. الحالة الخامسة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وأراد أن لا يزكي نفسه، أن لا يمدح نفسه، أن لا يثني عليها، فهذا استثناء جائز بل مشروع. الحالة السادسة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وأراد أنه لم يأتي بجميع خصال الإيمان ولم يأتي بكل شعائر الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فالاستثناء هنا أيضا مشروع. لكن لو سئل، وهذه يمكن نجعلها حالة سابعة، أمؤمن أنت؟ يقول أنا مؤمن، من باب أنه مؤمن غير كافر، أنه مؤمن غير كافر، فهنا لا معنى للاستثناء إلا بالأحوال الستة السابقة. جواب على السؤال، إذا سئل أمؤمن أنت؟ قال أنا مؤمن ولم يقل إن شاء الله، فهذا حق. لكن لو قيل أمؤمن أنت في ذكر من مدحهم وقال إن شاء الله أنا منهم، عدم علمه بالعاقبة وعدم تزكية نفسه، إذن هذا القول بالقوة كما ترون. إذا قالها شاكا منع، وفي الأحوال التي بعدها دائرة بين الجواز وبين الاستحباب. يقول للشارح وهذا القول في القوة كما ترى، لأنه راعى الأحوال التي يستثنى فيها. وش تقول؟ إذا قال أنت من قال والله أنا ما أدري أنا مؤمن ولا من المؤمن، يقول أنت صاحي ولا ما أنت بصاحي؟ إن كان صاحي نقول الاستثناء حرام، وإن كان ما هو بصاحي نوديه للطائف أبرد وزيا لا لا لا، هذا خبل، إن كان ما هو صحيح خبل، لكن إن كان قال أنا مؤمن إن شاء الله وأنا شاك، هذا حرام بالإجماع ولا يلزم منه كفره، يمكنه ما أحسن التعبير أو عنده هذا الوسواس الذي بلغ فيه مبلغ. نعم نعم. قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، تعلنا نقف عند هذا، هذا استئناف لكلام جديد، نقف على قول الشيخ الطحاوي وجميع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا جل وعلا بولايته ويعيذنا من سخطه وعقوباته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم مرت هذه معنا وستأتي أيضا. خلاصة ما يقال في مسألة الصلاة خلف المبتدعة أنها على أحوال، فإن كانت البدعة مكفرة كمن يقول بإنكار الأسماء والصفات أو بمسبة الصحابة أو باتهام عائشة بالفعل القبيح، فهذه البدعة المكفرة لأهلها لا تصح الصلاة خلفها. النوع الثاني كل بدعة مكفرة لا تصح الصلاة خلف صاحبها. النوع الثاني البدعة المضللة لم تبلغ حد الكفر وإنما صاحبها في دائرة التضليل والتبديع، وهؤلاء على أقسام ثلاثة. القسم الأول الإمام الراتب المنصوب من جهة ولي الأمر، فهذا نصلي خلفه، نصلي خلفه باعتبار أنه منصوب. الأكمل أن تصلي خلف غيره من إمام آخر منصوب سالم من هذه البدعة. الحالة الثانية أن يكون غير منصوب وثمة إمام غيره، فتذهب تصلي خلف الغير، لا تصلي خلف هذا الإمام المبتدع بدعة مضللة وهو غير منصوب غير معين في المسجد، تصلي خلف غيره لئلا يسوغ ذلك بدعته. الحالة الثالثة أن تقام الجماعة، أن تقام الجماعة ويقدم للصلاة هذا الذي تعرف أنه مبتدع، بدعته ماذا؟ مضللة لا مكفرة، وليس ثمة جماعة أخرى، فتقيم الجماعة معهم وبدعته عليه. ودليل الحالة الأولى الثانية والثالثة دلائل كثيرة، منها حديث عثمان رضي الله عنه لما منعه الخوارج أن يصلي بالناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأمروه بالبقاء في بيته، كان يختلف إليه أبناء الصحابة والصحابة، فسأله سائل قال يا أمير المؤمنين ما ترى في الصلاة خلف هؤلاء؟ من هؤلاء؟ الخوارج الذين نزعوك عن الإمامة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مدة بقائه في بيته. قال يا بني إن هذه الصلاة من أحسن ما عمل الناس، يا بني إن هذه الصلاة من أحسن ما عمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فدع إساءته. ما قال لا ما تصلي وراءهم هم خوارج، قال إن أحسن فأحسن معه. وإنما تكلم العلماء في إمامة المبتدع لئلا تكون الصلاة خلفه تزكية له في بدعته، ولهذا منهم من قال إذا كان إماما راتبا وتعلم أن بدعته مضللة أنك تصلي خلفه والأفضل أن تعيد الصلاة بعده، يرفع هذا إذا كان ثمة إمام آخر، فإن كان ثمة إمام آخر فاذهب وصلي معه واخرج عن هذا كله، والله أعلم. هذا باء ولا ألف؟ بالدليل، كون البدعة مكفرة أو غير مكفرة الدليل، فإن كانت بدعته مكفرة لا تصلي خلفه بصرف النظر عن فعله وذاته، هل هو كفر ولا ما كفر؟ العبرة بنفس البدعة. سم لا ما يدخل في هذا. يسأل أخونا عن حديث إذا اشتهر العمل به وفيه ضعف هل مثله حديث سورة الكهف؟ الجواب لا، ليس هذا مثل هذا. الحديث فيه اختلاف، لكن يقرأها ولا يجعلها راتبة في كل جمعة، يفاخت، يقرأ جمعة ويفاخت جمعة، يقرأ جمعتين ويفاخت جمعة، وهذا ليس كصلاة الضحى، فالضحى آكد، لكن لا يفعلها على أنها سنة راتبة. نعم. سم كله واحد أي، لكن ما شاء الله تأتي غالبا على جهة الخبر، وإن شاء الله تأتي على جهة الشرط. نعم. حنا ترى نقف فيها تسئلة، لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، الله أعلم.